Por favor, sí, déjame. صباح الشيخ، الله يرعاك. باقي اتكلم والهاي مسكر. طيب الان كيف الوارد؟ خلينا نرجع للكلام. الوارد بتكون مثلا مهموم، سكر الامور، متضايق، عندك شغله محتار فيها، فعلت شغله غلط، وهكذا، يعني شغلات مثل يعني ما يرد على الإنسان في الحياة. تيجي تروح أذن المغرب، تروح على المسجد، ما توعى إنه الإمام بيقرأ بآيات كأنه قاصدك. واضح؟ نعم. إذا أنت صاحب ورد تفهم إنه أنت مقصود، ترى هذا وارد إلك. وصاحب قراءة عامة عارف عنك ولا شيء، صح؟ لكن شو اللي جابك في مثل هذا؟ وارد. واضح؟ تيجي مثلا تكون أمورك كذا، ما بتوعى إنك تسمع لك كلمة يعني فيها هيك بشرى تنفس عنك كربك، أو ترى رؤيا، وهكذا. هذه كلها والله ايش؟ أحيانا تلاقي واحد حاط حاله على الواتساب. كأنه بكلمك. أي نعم. او تفتح الكتاب او القرآن، ما بتعو انه وقع نظرك على شيء، قول سبحان الله، ايش جابها؟ صح؟ نعم. ايوه، كثير ناس ترد عليه هذه الامور، بس ايش؟ ما بينتبه لها. ما بينتبه. ايوه، اذا كان صاحب ورد هذه بينتبه لها، تصير تقوى عنده، تقوى، تصير يفهم اي شيء بالحركات بالكذا بكذا، يعني. ولذلك السابقون شو قال؟ إني لا أعرف أثر معصيتي في دابتي أو في خلق زوجتي أو إلى غير ذلك. اللي ما عنده هذا يصير يحمل المشكلة لغيره مش على نفسه، فهمنا؟ نعم. وهذه المشكلة الكبرى اللي يقع فيها الناس اليوم، يعني. لكن الوارد، الوحي انقطع، شو صار؟ هذا اللي يعيد، كيف؟ ايوه، هذا هو. واضح كيف الوارد؟ اي نعم. ما بتوعى نفسك، قد ترى رؤيا، قد يتيسر لك امر، يعني سبحان الله، أمور كثيرة جدا الواردات. طيب هات كمل. الله عليكم. قال: وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله، بل الألم أشد. هنا الخطورة. هات. قال: بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة، فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض، ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له، فكيف بمن مصيبته بلا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها؟ فلو قضى الله سبحانه عليه بالموت من هذه الحسرات والألم لكان العبد جديرا به، والموت ليعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته.

وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. ليش؟ نظر قال إلا من نفسي في البداية، فرجع على نفسه. ها يا عمر، لو ما أسلمت وين بتروح؟ وين بتكون؟ مع من تكون؟ وإلى أين؟ تكون خاسرا. إذن إيش؟ أحب إليك من نفسك. أنت أحب إلي من نفسي، لأنني لما أحببت نفسي أحببت لها النجاة. فمن كان سبب تلك النجاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمه، ولولا دعوته لهلك الإنسان. إذن هو أحب، لأن الله عز وجل أمرنا بحبه، اختص بهذا. ورحم الله الشافعي حينما قال: ما أمست بنا نعمة نلنا بها حظا في دين أو دنيا إلا ومحمد سبى وأولادي إلى رشدي. والزاهد عن الهلكة وموارد السوء. إذن هو الذي يعني بسببه نجونا، فكان أحب إلينا من أنفسنا. صحيح نحب أنفسنا، بس ولأننا نحب أنفسنا نحبه ونقدم على أنفسنا. ضمننا يعني كان الصحابة يفدونه بأنفسهم، لهذا وغيره. صلى الله عليكم. قال: فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فوجوب تقديمها على محبة نفس الإنسان وولده وولده والناس أجمعين. فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ قال: ومحبة الرب سبحانه وتعالى تختص عن محبته. هو فيه توحيد الله وتوحيد اتباع الرسول، يعني توحيد المرسل والمرسل والرسالة، محبة المرسل والرسول والرسالة. كيف؟ قال رحمه الله تعالى: ومحبة الرب سبحانه تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي هي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب بغيره، وليس الشيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده، ولا تصلح الألوهية إلا له. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع. قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فهي علتها الفاعلية والغائية. وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: حركة اختيارية وإرادية، وحركة طبيعية، وحركة قسرية. والحركة... لحظين اسمحوا لي،

نعم الآن. ولذلك لاحظوا خاتمة سورة الإسراء شو؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. طيب الآن في آخر الآية آخر السورة وقل الحمد لله. أيوة وقل الحمد لله. لاحظوا وقل الحمد لله، الحمد عليه لأنه وصف بالكمال، دائما الحمد شو؟ وصف بالكمال، يعني إن من تحقق فيه الحمد وصف الرب بالكمال في كل حال في شرائعه وأقداره وكل شيء. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا يشغله ولم يكن له ولي من الذل، ها وكبر تكبير، تكبير التعظيم لله، واضح؟ نعم. لذلك من حقق الحمد، يعني من حقق هذا الوصف للرب الصفة لو أنه له الكمال الأتام وصفه بكماله حقق الحمد، هنا يصبح والحمد لله تملأ الميزان. مش الحمد لله تملأ الميزان الكلام، يعني تقول الحمد لله الحمد لله، لا الحمد لله الذي إيش؟ شوف هنا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ها ولم يكن له ولي من الذل، وكبروا تكبير التعظيم كله، وهذا الذي يملأ الميزان. شوف كيف؟ ولذلك قال وسبحان الله والحمد لله تملأنا وتملأ ما بين السماء والأرض. شو يعني؟ حقيقة هاي الكلمة لما شفت الشراح وكذا يعني بعدوا شوي حقيقة، لكن سبحان الله الحمد لله يعني أن ترى التنزيه لأفعاله في كماله، يعني إذا رأيت الإنعام تنزهه، إذا رأيت الإيلام تنزهه، رأيت كل شيء، واضح؟ فلا ترى منه إلا الكمال وهو موصوف به، تراه موصوفا به ومنزه في أفعاله عن النقص. فيقول الحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأنا وتملأ ما بين السماوات، واضحة هاي؟ نعم. ولذلك من وصف الرب بالكمال حمده. لذلك لاحظوا شوفوا فلسفة الشرع عجيبة، يقول تركع زيد يعني بتكبر في الصلاة تثني على الله، بتزيد تكبر تركع بتزيد في التحية، شو تقول سبحان ربي العظيم، صح؟ نعم. شو تقول سمع الله لمن حمده، وين حمده؟ أي نزهه أعظمه التعظيم والتنزيه، فهمتوا؟ نعم. الخضوع له، هذا هو الحمد. مش الحمد يظل تحط لي ورد ألف مرة الحمد لله وانت غافل عن المعاني، ها؟ نعم. وضحت الفكرة؟ اي نعم. الله يعين وينفعنا وإياكم، آمين. رزقنا الفهم، آمين. لأن أعظم ما يعطاه العبد الفهم والثبات، خاصة الفهم في هذا الزمان. تلاقي كثير من الناس لخبط قاعد على ربنا، فكر حاله عبد له، هو قاعد بيقترح على ربنا، مش مسلم لقدره ولا امتثل لأمره، صح؟ صحيح. هذه مشكلة كبرى، نسأل الله السلامة. آمين. الله يرزقنا الفهم وحسن التأتي والعلم. آمين. والثبات حتى الممات. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ. أهلا الشيخ معتز، حياك الله شيخ. الله يخليك. إن شاء الله بخير. النوافل هون بعد. يعطيكم العافية دكتور، الله يرحمكم. عافيك يا أبو نوافل. الله يكرمك. الله يجزاكم خير. أهلين شيخنا. في سؤال. نعم في سؤال بصير. هات يا بصير إلا يعني... إذا قطع الاتصال خلاص. سؤالين بسؤال يلا هات عشان بسرعة. السؤال الأول، ما عرفت معنى تمزق؟ وليس بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. شو يعني تمزق؟ تنطع يعني؟ يعني هو الأمر ترى يعني هسه أبو بكر كثير عبادة والفهم كبير، تسليم كبير، تعظيم كبير، حب كبير. شو هو؟ في غيره أكثر منه عبادة، بس اللي بقلب أبو بكر غير اللي بقلب غيره. فهمتوا؟ هو هذا. شوف يعني ما هو القلب هذا يعني عرش. شو تربع عليه؟ شو اللي بتربع عليه؟ ولذلك يعني أعمال القلوب أو يعني نطلب إحنا طهارة الباطن طهارة الظاهر، عمل الظاهر عمل الباطن، لباس الظاهر لباس الباطن. القلب على إيش بيدور؟ شو مشغول بإيش؟ شو اللي بيفور به؟ هذا هو. هسا وانت ماشي فكرك بالله غير، غافل ومشغول بدنياك وكذا وزعلان على يعني. الآن كثير من الناس ساخطون على ربه، على دنياه ساخط على ربه، صح ولا لا؟ هذا كيف يرزق حلاوة الإيمان؟ ثلاث من كل نبي وجد حلاوة الإيمان، يعني كل ورسول أحب إليه ما سواه. يا سلام، يعني كل ما يصدر من المحبوب محبوب يا شيخ محمد. أيوة فهمت؟ فهمت. وكل ما يبذل للمحبوب محبوب، حتى لو كان شاق. إيش؟ حتى لو كان شاق طبعا. أيوة. مع أن المشقة ليست مقصودة، نعم، لكن إن العمل فيه مشقة نعم تلاقي. إيه يا سلام، قال يعني شوف العشاق شو بسووا، بيتحملوا من بعض هذا العشاق. فما بالك بمن أحب الرب الذي عنده كل شيء. الله يرزق من المحبة. أختار السؤال الثاني يصير. هات. مجلس صحيح مسلم من زمان. من زمان والله، إن شاء الله قريب، بس أبو بكر مريض والله، كان فارت ترى مريض. وأنا مليح ذكرتني الآن أتصل عليه، لأني اتصلت عليه المرة الماضية يعني. ولده أعطاني التلفون عنه وكان تعبان يعني. الله يا رب يسلمه وشافي وعافي. آمين. ذكرتني جزاك الله خير. هو مريض، كان مريضا. الله يشفيه. شيخنا في قصة تذكر عن الموضوع الوارد والواردات، أنه أحد الشيخ يعني زار منطقة فطلبوا منه درس في بعض الأوقات، فقال لهم اسمحوا لي هذا الوقت يعني لي واللي أذكاري وأورادي. فقال له واحد من الطلاب، يا شيخ يعني جلوسك وهذا هذا لازم، أما الدرس هذا متعدي. فقال